وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، واجب، لكن إذا ما استطاع، قال فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالقصد إذن أن الواجب إنما يكون مع القدرة، فإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط الواجب. هذا من رحمة الله تبارك، الأركان والشروط والواجبات كلها تسقط عند العجز عنها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. الوضوء يسقط إلى التيمم، التيمم يسقط إلى صلاة فاقد الطهارتين. فالقصد أنه لا واجب إلا مع القدرة، ولا محرم مع اضطرار. وهذه تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أبد لا محرم، إذا وصل الأمر إلى الاضطرار فيزول التحريم، كما قال الله تبارك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. طالما أنه وصل إلى الضرورة فلا إثم، والله غفور رحيم. بل ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وصل إلى الضرورة وامتنع يأثم، يأثم، خاصة من يعني وجد الميتة وهي محرمة ومضطر إليها فلم يأكلها حتى مات، قالوا إن كان يعلم أنه لا يجوز له ذلك فإنه يأثم ويكون قد قتل نفسه إلى هذه الدرجة. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة شرعية. نعم.